مثل القول هذا مع تفصيله الأخير اللي هو النهي بذات الله يعني بحق الله يتفق مع القاعدة العامة، من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، يعني باطل. لكن التفصيل السابق اللي هو استثناؤه إذا كان لأمر خارج عنه، كنهي مثلا للبيع غير البيع على صلة الجمعة، درجة صلاة الجمعة ممكن نقف؟ حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، هو ده وين راجع؟ راجع إلى كل الأوامر المحدثة أو التي لم تكن على العهد. أنا الآن أرجو أن يكون جواب نحوية مش المعنى المجمل. فهو رد، يعني الرد على ماذا؟ يعني ينصرف، فهو هذا ضمير لوين يرجع؟ الأحداث إذا يعود إلى المحدث. طيب الذي فهمت منك خلاف هذا، يعني رجل جاء في الصلاة ببدعة بطل الصلاة؟ أنا الذي عرفت أنه لا تبطل على ما قلت آنفا، على هذه القاعدة المفروض أنها تبطل. لا ليس كذلك، لماذا؟ ما الدليل بطلان؟ لأنه هذا الحديث، هذا الحديث يبطل الزيادة في الصلاة. لا يبطل الصلاة في مثالنا الآن، يبطل الزيادة في الصلاة، يبطلها كقربة إلى الله لأنها محدثة. لكن إذا الصلاة توفرت فيها شروطها وأركانها المقتضية لصحتها فذلك لا يضر بصحتها، وإنما يكون هذا المحدث يعني آثما لأنه أحدث في الصلاة. أنت بتعرف نعم شو الآية اللي بتقول إن الله لا يضيع أيمانكم، في آية تذكرها وما كان الله ليضيع إيمانكم، لعلك تذكر المقصود هنا الصلاة. هون بقى الإحداث هذا ما بيضيع الصلاة على المحدث لكنه يقع في الإثم، فهذا الذي أشكل عليه. لذلك قلت لك يمكن أن نقف هنا حتى ما تمضي بعيدا عن الموضوع هذا.